السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نواصل الكلام على ما جاء في باب فرائض الوضوء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: وسننه غسل يديه أولا ثلاثة تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين. يعني بعد أن نتكلم على فرائض الوضوء ذكر هنا سننه، وهي ما يفعله المتوضي من غير أن يلزم من تركه بطلان الوضوء، هذا هو المراد بسننه، وهي آكد من الفضائل التي سيذكرها فيما بعد. فقال: وسننه يعني الوضوء غسل يديه أولا، مقصود بأولا يعني قبل أن يدخلهما في الإناء في بداية وضوئه، في بداية وضوئه ثلاثة، هذا هو المسنون، تعبدا، ليس المقصود بغسلهما أن ذلك للنظافة للنظافة، بل إنه يغسلهما ولو كانتا نظيفتين. وكذلك إذا أحدث في أثنائه، فإن بدأ وضوءه مثلا وغسل وجهه ثم أحدث في أثنائه، فحيث قلنا إن غسلهما تعبدي فإنه يعيد غسلهما. وقيل إذا قلنا بتعبدي معنى أنه يغسل كل يد على حدة، لأن هذا هو الذي يقتضي كون غسلهما تعبدا، بخلاف ما لو قلنا بأن غسلهما معللا وأنه للنظافة فإن المقصود النظافة. هكذا ذكروا معنى أن قولنا بأن غسلهما تعبدي وأن من أحدث في أثناء الوضوء فإنه يعود إليهما فيغسلهما، أن ذلك يلزم منه لكي يكون سنة أن تغسل كل يد على حدة. غسل يديه أولا ثلاثا زيد تعبدا بمطلق، لأن هذا لا يكفي فيه، لا تحصل السنة بغسلهما مثلا بغير مطلق، أن يقول هذا مطهر ونحو ذلك، لأن غسلهما ليس للنظافة، بمطلق ونية. فينبغي أن كما قلنا في الحصة الماضية ينبغي أن ينوي في أول شيء يفعله من الوضوء، وأن يستصحبه ذلك إلى الفرض. زيد ولو نظيفتين. نعم. قال رحمه الله: أو أحدث في أثنائه مفترقتين. هذه كلها من المصنف. هذا المصنف هذا لعب به. نعم، لم يخدم. هذا مش المصنف هذا. كيف هذا؟ وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا. وفي شيخ بمطلق بمطلق نعم ونية نعم، لأن تعبدي زيد كمل. أو أحدث في أثنائه نعم معروفة مفترقتين. تعرف ليه؟ لأن هذا هنا خلط هذا المصنف خلاص. شوف كيف، شوف ايش دار بالمطلق. هذه على هيدير لها في بين قوسين، هذا من كلام المصنف على هيدير بين قوسين، لأنه أحيانا يلحق كلمات من عنده فإذا وضعها بين قوسين نظن من كلامه يضيف كلمات. تفضل زيد. إذن غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية نعم ولو نظيفتين معروف، أو أحدث في أثنائه مفترقتين، لأن هذا يقتضيه كون الغسل تعبدا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومضمضة واستنشاق. إيه هذا أيضا من السنن، السنن الثانية، هذه السنن الثانية المضمرة بس إن شاء الله، مضمرة بس إن شاء الله، يعني إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، فإذا أدخله في الماء ولم يمجه فلم يأتي بالسنة بأن ابتلعه مثلا. وكذلك الاستنشاق، الاستنشاق يلزم منه إذا استنشق ولم يستنفر يعني ما ولم يخرج الماء، فيأخذ الماء بنفسه بأنفه بنفس ويدخله بنفس ويخرجه بالنفس أيضا، واضعا إصبعيه على قصبة أنفه ولا يستنفر بدون ذلك. وقد كره مالك وشدد في الاستنفار من غير هذه الصورة، وهي وضع اليد على الأنف، لأن هذا شأن البهيمة. استنشاق. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وبالغ مفطر. أي فرق بين المفطر والصائم، فإن المفطر يبالغ يجذب الماء، ولكن ينبغي له أن يترفق في جذب الماء، لأنه إن لم يترفق فإن ذلك يسبب له ضغطا في رأسه في أنفه، فيتألم من رأسه وعينيه. ينبغي أن يترفق، لكن هناك فرق بين المفطر فيبالغ في الاستنشاق حتى يتنظف أنفه، والصائم فيتوسط حتى يحافظ على صومه، لأن الأنف مسلك إلى الحلقوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفعلهما بست أفضل. يعني فعل هذه فعل المضمضة والاستنشاق بست غرفات خير من فعلهما بغير ذلك من الصور التي سيشير إليها، بأن يأخذ غرفة يتمضمض بها، ثم يأخذ غرفة فيتمضمض، ثم غرفة، ثم كذلك 3 غرفات لأنفه. هذا هي التي قال بأنها أفضل، والظاهر أن الأفضل ما جاءت به السنة، وهو أنه يأخذ غرفة فيتمضمض منها ويستنشق، ثم غرفة كذلك، ثم 3. هذه وردت في الصحيح. وفعلهما بست أفضل. بست أفضل. كانش من الغرفات تمام، ما كانش، لا ما كانش، هذا قلت لك شوف، هو أحيانا يزيد كلمات ويديرها بين معقوفين، بين معقوفين صح، حتى الشيخ المعقوفين هنا يختلف مع هذيك مقوسات، لكن هذه على هذيك جملة اعتراضية، ها هنا ما دارش قوسين، إذا كان جملة اعتراضية ها هي يدير ثاني هنا جملة اعتراضية، على هنا يدير قوسين، وهنا يدير جملة اعتراضية يدير لها مطتين كما يفعلون. بالضبط. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجاز أو إحداهما بغرفة. أي وجاز، يعني وجازت المضمضة، جازت المضمضة والاستنشاق يعني بغرفة، جازتا بغرفة واحدة، وهذه الصورة المفضلة، بأن يتمضمض ويستنشق من غرفة، ثم من غرفة، ثم من غرفة. وجاز، وجاز المفروض يقول وجازتا، جاز أو إحداهما بغرفة، أو إحداهما بغرفة. المهم صور كثيرة، يعني أكثر من 3 صور جايزين، هما هذه الصورة التي وجاز بغرفة، وجاز بغرفة، أي هذه الصورة هم بعضهم أنكرها. لماذا؟ يعني أنكرها، قالوا بأن فيها تنكيسا، لأنه يتمضمض ويستنشق من غرفة ثم يعود إلى المضمضة والاستنشاق، فيفعل فينكس، لأنه يفعل الشيء المتأخر ثم يفعل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله: واستنثار. واستنثار كذلك، إذا إن لم يكن استنشاق وإنما ذكر الاستنشاق وتأخر الاستنثار ليتحدث عن صور الاستنشاق والاستنثار. ليتحدث عن صور الاستنشاق والمضمضة في أخذ الماء، ولهذا أخر الاستنثار. نعم، الاستنثار وهو إخراج ما في الأنف مما أدخله فيخرجه بنفس كما قلنا. نعم شيخ، هذا هو القول اللي ترجحه شيخ. الله يوفقك. وينه؟ ما يظهر، الله أعلم، هذا واجب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمضمضة بالمضمض، فجاء الأمر بالمضمضة وجاء الأمر بالاستنشاق. وحيث جاء الأمر، هذا الأمر إن صرفه صارف قيل بأنه مصروف عن الإيجاب إلى غيره، وإن لم يصرفه صارف فهو على أصله من الإيجاب. ثم يمكن أن يقال إن المضمضة، إن الفم والأنف من جملة الأنف، من جملة الوجه، من جملة الوجه، لكن ربما يقول بأن الوجه هو ما يواجه به الإنسان، وهذان لا يواجه بهما الإنسان بدليل أن العينين لا يغسلان. فيقال طيب، جاء الحديث فيه أمر بالمضمضة والاستنشاق، ولذلك بعض أهل العلم قالوا بالإيجاب، وبعضهم فرق بين الوضوء والغسل والغسل. والله. قال رحمه الله: ومسح وجهي كل أذن. ومسح وجهي كل أذن، هذا أيضا من السنة، وهو أنه يمسح وجه كل أذن، وجه الوجه. هذا وجه، معناه الظاهر بتاع الأذنين، لكن هذا عندهم هو الظاهر، لأنهم يقولون وين هو الباطن. ومسح وجهي كل أذن، على الوجه، وعندهم الظاهر هو هذا، وهذا الباطن، لأن الأذن يقولون إنها كالوردة، ظاهرها هذا، ثم صار باطنا، الظاهر هو الذي من جهة الشعر، لكن المقصود بالوجه من جهة ظاهر الأذن، الظاهر اللفظي، من غير يعني فرق بين ما هو ظاهر أصلا وظاهر. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتجديد مائهما. مسح وجهي كل أذن، مسح وجهي كل أذن، وهذا أيضا عندهم من السنة والظاهر، الله أعلم، أن هذا المسح فيه يعني ما فيه من أدلة ما يعتبر، ما يدل على أنه واجب، لأنه هو من الرأس، الحديث مختلف فيه. إذا كان من الرأس، مثل المقصود بهذه كونه من الرأس أن الخلقة، أن الشرع لا يعنى بهذه الأمور، إنما المقصود بكونه من الرأس أنهما مثله في المسح، وهما مثله في المسح عند جميع الناس، لكنهم فرقوا بين مسحهما فجعلوه سنة، وبين مسح الرأس فجعله واجبا. والحديث الذي فيه الأذنان من الرأس إما أن يدل على أنهما كما يمسح الرأس يمسحان، طيب، لكن إذا قلنا بأنهما كما يمسح الرأس يمسحان، فأين الدليل، فأين الدليل على قصر هذا العموم على هذا الحكم وحده، وهو المسح؟ لما نتحكم فنخرج الحكم؟ ظاهر أن قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس معناه يمسحان مثله، وهما مثله في الحكم، هذا الذي يبدأ. ما المذهب؟ فمسحهما سنة، وقد جاء عن مالك أن الأذنين من الرأس. وإذا قال الأذنان من الرأس، مالك ماذا يريد به من الرأس؟ هل يريد المسح؟ المسح ما في خلاف بأنهما يمسحان، لابد أن يريد أمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ اتفق معه في الحكم. تجديد مائهما ليس هناك دليل على لزوم ذلك، فإذا جدد لهم الماء جددوا، إذا لم يجدد لم يجدد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس يؤخذ من ظاهره أنهما يمسحان معه، فهما عضو واحد، عضو واحد. فما دام عضو واحدا وليس عضوين فإن حكمهما المسح كالرأس، وحكمها أنهما يمسحان بمائه. مسجد الماء فاعتمد مالك رحمه الله في تجديد الماء لهما على فعل ابن عمر، على فعل ابن عمر الذي في الموطأ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ورد مسح رأسه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، هذا من السنن، رد مسح رأسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترتيب فرائضه. هذا أيضا من السنن، هو أنه يغسل الوجه أولا ويغسل يديه بعده ويمسح رأسه ويغسل رجليه. ترتيب فرائضه، ترتيبه في رواية عن الإمام واجب، جاء عنه في رواية أنه المشهور أنه سنة. ترتيب الفرائض في نفسها فيما بينها هذا سنة المشهور، وجاء أنه واجب. ولو لم يأتي عند عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخل بالترتيب لكان قلوب الترتيب تعينا، لكنه جاء عنه قلوب ذلك في رواية وفي حديث، فلما جاء هذا فيقال لأن الأصل المطلوب هو أن يرتب الإنسان أعضاء الوضوء إن حصل مرة أخرى، إن حصل غير الترتيب فمن الصعب الجزم لأن الوضوء غير صحيح. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف. فإن نكس الفرائض فإن خالف الترتيب غسل يديه مثلا، ابتدأ فمسح رأسه وغسل رجليه، ابتدأ فمسح رأسه وغسل رجليه، فإن فعل ذلك وأرى نسيانا مثلا سهوا فإن عليه أن يغسل وجهه ويغسل يديه ويعيد مسح رأسه ويغسل رجليه إن كان ذلك بالقرب، فيعيد المنكس وما بعده، وما بعده إن كان ذلك بالقرب. فإن بعد العهد بالوضوء بجفاف الأعضاء في الزمن والحال المعتدلين فإنه يعيد المنكس وحده. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة. كان ترك فرضا، ترك فرضا نسيانا أتى به وبالصلاة، أتى الفرض وأتى بالصلاة. فإن ترك الفرض ولم يصلي كان بالقرب إنه يأتي به وبما بعده، وإن كان بالبعد بعد جفاف الأعضاء إنه يأتي به وحده. ثم ننظر هل صلى أو لم يصلى، فإن كان قد صلى على الصلاة أبدا. ومن ترك فرضا من ترك فرضا أتى به وبالصلاة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وسنة فعلها لما يستقبل. ومن ترك سنة، وقلنا بعدم بطلان الوضوء أن هناك رواية عن الإمام ببطلان الوضوء بترك السنة عمدا، ما هي رواية مشهورة. إن ترك فرضا تبهي وبالصلاة، سنة فعلها لما يستقبل، إن ترك سنة يفعلها لأجل الصلوات الآتية ولا يعيد الصلاة لصحة وضوءه. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفضائله موضع طاهر. هذه فضائل المقصود بها المستحبات، فهم يطلقون على ما دون السنة الفضيلة كما يسمونها المندوب، يسمونها المستحب. فضائل موضع طاهر يعني يصلي في مكان طاهر. كيني طاهر لا يصلي مثلا في مرحاضه، لا يتوضأ في مرحاضه، ولو كان لم يستعمل، كان معدا في مرحاضه يعني لا شاء الله لا يتوضأ فيه، إذا كان معدا بذلك. نعم. الله عليه. قال رحمه الله: وقلة الماء بلا حد كالغسل. هذا المنزل الثاني هو أنه يقلل الماء إذا كان على نهر جميل فلا يسرف فيه بلا حد، ليس هناك حد، لأن يعني الناس يختلفون فيما يكفيهم من الماء، فمنهم مثلا الكبير العضوي، ومنهم من دون ذلك، ومنهم الذي في جلده جساوة تحتاج إلى ماء أكثر، جلاء غلظة، ومنهم من كان ليس كذلك، فقلة الماء بلح. لكن جاء في السنة ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد والصاع ونحو ذلك زيادة أو نقصانا، فالتزام هذا يجعله حدا، من غير أن يقال بأن من توضأ بما دونه لا يكفيه كما قال بعض الناس من المالكية، قالوا من توضأ بما دون المد أو اغتسل بما دون الصاع لا يكفيه، لا، إنما يقال هذا وسط وخير. قال: وقلة الماء بلا حد كالغسل، كذلك في الاغتسال، هذه فضيلة ومندوب، يعني يشمل الوضوء أو الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتيمن أعضاء. وكذلك أن يبتدئ بميامن أعضائه، يغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، ويغسل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى. وإذا قلنا بأن اليدين يغسلان منفصلتين، وهذا فيه شيء من الصعوبة، فإنه يغسل اليمنى قبل اليسرى. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإناء إن فتح. أي وتيمن إناء، إذا كان الإناء مفتوحا فإنه يجعله على يمينه، لأنه يغرف بيناه، يأخذ الماء بيناه ويجعله على يمينه، كان مفتوحا. ما إن كان ليس كذلك فإنه يجعل على يساره، فيصب بيساره على يمينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبدء بمقدم رأسه. قال: وبدء بمقدم رأسه، كذلك هذا من الفضائل، هو أنه يبتدئ من هنا ولا يعكس، جاء في مكتوب. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وبدء بمقدم رأسه. هذا من مندوباته، أنه إذا توضأ بدأ بمقدم رأسه، بعض الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، أقبل به ما هو أدبر، اختلفوا في هذه المسألة. فالفضيلة أن يبدأ بمقدم رأسه، لأن مسح الرأس يحصل بكلا الصورتين، فإذا ابتدأ من قفاه إلى جبهته فإن هذا يكون هو الواجب، بل يرد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وشفع غسله. وشفع غسله، وكذلك الشفع معناها الغسلة الثانية، الغسلة الثانية لأعضاء الوضوء مستحبة بشرط أن يكون قد أوعب في الغسلة الأولى واستغرق جميع العضو، فتكون الغسلة الثانية مستحبة إذا استوعب في الغسلة الأولى. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وتثليثه. تثليث العضو كذلك الغسلة الثالثة مستحبة متى كانت الغسلة الثانية موعبة. تثليثه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة ومرتين وثلاثة، لكن جاء عنه التلفيق، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل وجهه مرتين، غسل وجهه ثلاث مرات، وغسل وجهه يديه مرتين، فأخذ العلماء هذه الصورة هي الصحيح، وبعضهم قاس جميع الأعضاء على هذا التلفيق، فقال يجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرتين وأن يغسل بعضها ثلاثا لا بأس، ثابت غسله الوجه 3 مرات واليدين مرتين، وهذا والله أعلم فيه كالإشارة على أن بعض الأعضاء قد يعني يفعل بها ذلك 3 مرات لما في غسلها أو لما فيها من الغضون والتجاعيد والمواضع التي لا يصلها الماء كما يصل اليد لأنها مسطحة. ترجم الترمذي بذلك، فأخذ الترمذي رحمه الله من هذا الحديث اللي فيه التلفيق بأن التلفيق يجوز في الأعضاء لا خصوص الوجه مع اليدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء؟ وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف؟ هذا أسباب يعني مالك رحمه الله نقل عنه قوله أنه يكره لغير العالم أن يكتفي بالغسلة الواحدة. ما معنى العالم؟ العارف كيفية الوضوء. غير العارف العالم بكيفية الوضوء لا ينبغي له أن يكتفي بغسلة واحدة، لأنه ربما أخل بتعميم الوضوء بتعميم العضو. وهل الرجلان كذلك؟ هل الرجلان مثل بقية الأعضاء فلا يزاد على الغسلة الثالثة على 3 مرات؟ أم المطلوب فيهما الإنقاء ولو تجاوزت الغسلات الثلاث إذا كانتا غير نقيتين؟ لأن الرجل يمشي بها الإنسان حافيا ويصيبها من التراب وغيره ما لا يصيب بقية الأعضاء، لذلك اختلف قول أهل المذهب في الرجلين هل هما مثل بقية الأعضاء لا يتجاوز في الغسلات الثلاث أم لا، ما هذا إذا كانتا غير نقيتين. قد نقل عن ابن عمر أنه كان يغسل رضي الله تعالى عنهما أنه كان يغسلهما أكثر من ذلك، أكثر من 3، ربما نقص عنه 7. وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء؟ الإنقاء. وهل تكره الرابعة أو تمنع؟ الظاهر والله أعلم المنع، لأنها زيادة فهي كالطواف إذا تحقق الإنسان لأنه أوعب فلما يزيد، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم هذا الوضوء. تعدى، لفظ التعدي الوارد في الحديث لا يطلق على من فعل غير المحرم، فإذا أيقن الإنسان بأنه أوعب فلا يزيد. وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترتيب سننه أو مع فرائضه. أي وكذلك ترتيب السنن في نفسها، فيغسل يديه أول ويتمضمض بعد ذلك ويستنشق ولا يبدأ بالاستنشاق. ترتيب السنن التي هي غسل اليدين المضمضة والاستنشاق ورد مسحرات، كرد مسحرات لهذا قلنا احنا بأن من فضائله نداء بمقدمه. طيب، كذلك مسح الأذنين، هذه السنن يرتبها في نفسها وترتيبها مع الفرائض، فلا يتمضمض ويستنشق قبل غسل الوجه. غسل الوجه فرض عندهم، المضمضة والاستنشاق سنتان، فلا يفعلهما قبل، فلا يفعلهما قبل، فلا يفعلهما بعد. نعم. وفي هذا أيضا حكمة، وهي أن غسل الوجه، وهي أن المضمضة والاستنشاق غسل جزئي لبعض الوجه، فتقديمهما بمثابة العناية بالجزء ثم بالكل، لأن الإنسان إذا تمضمض قد ينزل منه رطوبة، وإذا استنشق قد ينزل منه مخاط يقع على سبلتيه وعلى شاربيه، فإنه يفعلهما ثم بعد ذلك يغسل الوجه. كشأنك أنت إذا أردت أن ترمم جدارا أو أن تطليه فإنك تبتدئ بسد الثقوب وتنظيفها ثم بعد ذلك تعمم. لهذا قال وترتيب سننه أو مع فرائضه. قال رحمه الله وسواك وإن بإصبع كصلاة لا بد منه. والسواك كذلك المطلوب السواك، المطلوب السواك مش الآلة، كلمة سواك تطلق على الآلة وتطلق على الفعل، المقصود الاستياك. فالاستياك عند الوضوء مطلوب قبله، قبل أن يشرع الإنسان في الوضوء يستك، قبل أن يشرع في الوضوء يستك، بغي يتوضأ يستك، ما تروح يتوضأ يستك قبله، هذا المطلوب. شفنا الوضوء وسواك وإن بإصبع، إن لم يجد أراكا ولا زيتونا ولا إسحيلا استاك ولو بإصبعه عندهم. الحديث الوارد في الاستياك بالإصبع ضعيف. وسواك وإن بإصبع كصلاة، كما يندب الاستياك لأجل الصلاة إن كانت بعيدة من فعل الوضوء الذي استاك فيه. فإن كان توضأ بالقرب، إن توضأ بالقرب من الصلاة فلا يحتاج يستيقظ للصلاة، لأن فمه لم يتغير، فمه يتغير بالسكوت، بطول السكوت، بطول الكلام، بالنوم، بالأكل. فإن كان قريبا من الصلاة فيكفيه استياك لوضوئه. وقد ورد هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالاستياك عند كل صلاة، مو عند كل وضوء. وسواك وإن إصبع إصبع كصلاة بعدت منه. نعم. السؤال شيخ، مثلا اللي يستعمل المعجون قبل الوضوء، يعني كان تغذى واستعمل المعجون، بعد المعجون يزيد يستك ولا يكفي؟ فيه إن شاء الله يكفي، هذا استياك مشروع زين طيب فم. استياك استياك ليس مقصودا لذاته، ليس متعبدا به، هو متعبد بأثره، هو تطهير الفم وتطيبه، إن هذا الفم يذكر الله به، يقرأ به القرآن، يخاطب به الناس، وهذا من عيون ما جاء به الشرع من الأخلاق، هو أن الفم عندما يكلم الإنسان أخاه يقترب منه إن لم يكن قد نظفه وطهره يؤذيه، وهو يخاطب ربه أيضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل الثوم، كان لا يأكله وهو محرم عليه، ليه؟ لأنه يناجي الملك. لذلك عندما سأله بعض أصحابه عن الثوم قال جيء إليه بجفنة فيها الثوم، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الأكل، فامتنع من كان إلى جواره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي، لأنه منع من أكل الثوم من المجيء المسجد، حرام على الإنسان إذا أكل ثوم يحجب، حرام، لم يمنعه من صلاة، لم يمنعه الجمع يؤذي الناس. إذن إذا كان قريبا، صلاة قريبة من الوضوء، أو كان كما قلت استاك بمعجون الأسنان، هذا أطيب. لكن بعض الناس يستنكرون وينكرون على الناس الذين يحملون أسويك في جيوبهم، وفي لا هؤلاء جهل، ما استياك بالعود هذا خير من استياك بالفرشاة وحده. أما إذا ضم إلى الفرشاة هذا المعجون، ما المعجون مطهر ومنظف ومطيب. أما الاستياك بالعود الطبيعي هذا خير، فيه أملاح، فيه كذا، فيه هو أنفع. وإنما يتطلب الاستياك بالعود جهدا أكبر من الاستياك بالفرشاة، لا سيما إذا لم يكن العود طاريا، وإذا لم يكن قد أزيل عنه الغلاف، وكان الجزء الذي يتحرك في الفم ويستاك به الإنسان طويلا، إذا كان طويل فإنه ينظف الأسنان ويطيب الفم ويشتاك بالأسنان يعني واللسان. احنا الاستياك الناس يحكوا به الأسنان فقط، هو الاستياك للأسنان وللسان ولجوانب الفم حتى تزول من الفم الرطوبة ويقوى صوت الإنسان ويتنظف فمه، ويزيل صفرة الأسنان. يعني هناك من يظن أن الاستياك هو للأسنان فقط أو اللسان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ فيه حتى يسمع له صوت، كان يقول أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني، حتى خشيت على أسناني. شوف النبي كان يرفق بأسنانه يطيحهم، كان يطيحهم الناس الآن بالدخان إيه؟ سبحان الله. ولما لا يخشى على أسنانه صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر حتى خشيت على أسنانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتسمية كذلك بسم الله، يقول في بداية وضوءه بسم الله، جاء في ذلك حديث ومن صح عنده الحديث أنه يتعين عليه أن يقول بلزوم التسمية، تسمية بسم الله، اكتفي بسم الله. اختلف في زيادة الرحمن الرحيم، قيل تزاد قيل لا تزاد، الظاهرة بسم الله يكفي، وتسمية أن يقول بسم الله. ثم بين ما تشرع فيه التسمية وبعض ما تشرع فيه التسمية. تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وتشرع في غسل، في غسل هي جاءت في الوضوء تشرع في غسل، هذا واش من باب قياس الأمر طهارة طهارة وتيمم كذلك هذا الشافعي قال يعني كلها شيء واحد طهارة. قال رحمه الله وأكل جاء فيه النص، جاء فيه النص أكل بداية الأكل شرب زيد. قال رحمه الله وزكاة، زكاة، ولكن الزكاة تسمية فيها لمن ذكر شرط، فمن ذكر ولم يسمي الله فلا يأكل. كل مالكية قالوا يقول بسم الله ولا يقول الله أكبر لا بأس، قالوا لأن المقصود الذكر حيث ذكر الله فلم يخص الزكاة برغبة التسمية، قالوا إن قال الله أكبر يكفي، لكنها عن لكن الزكاة شرط إلا عند الشافعي إنه لم يرها شرطا. أما أهل العلم فإنهم يقولون إنها لا بد منها، فمن ذكر ولم يسم الله فلا تأكل، سواء كان زكاة ذبحا أو نحرا أو عقرا أو ما ليس له نفس سائلة أو عقرا أو ما ليس له نفس سائلة كيف يذكر الله وذكاء. قال رحمه الله وركوب دابة وسفينة، وركوب دابة وسفينة كذلك، كذلك نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله ودخول وضده، ودخول وضده لمنزل ومسجد، كذلك يدخل البيت يسمي الله، يخرج ضد الدخول الخروج للبيت أو للمسجد، والمسجد معروف بأنه يسمي الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالدعاء المعروف. ودخول وضده لمنزل ومسجد نعم. صلى الله. قال رحمه الله ولبس، ولبس ولبس ثيابه، قالوا ونزع، هذا يلبس يسمي الله ينزع نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وغلق باب، وكذلك غلق، وقالوا أيضا لفتحه نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وإطفاء مصباح، وإطفاء مصباح كذلك، إذا أراد أن يطفئ مصباحه فإنه يسمي الله تعالى. صلى الله عليه. قال رحمه الله ووطئ، ووطئ إن كان حلالا، إن كان مكروها مثلا حراما، إن كان حراما لا يسمي الله. صلى الله عليه. قال رحمه الله وصعود خطيب منبرا، كذلك إذا صعد، إذا صعد الخطيب إلى المنبر يسمي، وعندهم خطيب هم ما يسلمش، يسلموا في خروجه على الناس، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تسليم إذا صعد على المنبر، صعود خطيب منبرا نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وتغميض ميت ولحده، وكذلك تغميض الميت إذا غمضه، لأن الميت إذا خرجت روحه تبعها البصر وأشخص، ينبغي أن يغمض، وكذلك إذا وضعه في لحده بسم الله وعلى ملة رسول الله فيقول هذا، إذا وضعه في لحده رقم تشوفه عبر باللحد لأنه هو المفضل في الدفن عند في السنة. شوف هنا يعني هناك آثار ولا عند باب القياس وين؟ هذا كاين اللي فيها أحاديث كما الأكل والشرب والزكاة وركوب الدابة ودخول المنزل والوضوء دخول المسجد اللحد، وكاين اللي من باب القياس كما ذكرنا في التيمم وفي الغسل لجميع أنها طهارة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تندب إطالة الغرة، أي لا يزاد، مقصود بالغرة بإطالة الغرة أن يزاد في غسل الأعضاء على الحد المشروع المطلوب، فلا يزاد لا في الرجل ولا في اليد ولا في ولا تغسل الرقبة ولا نحو ذلك، بل لا يزاد، بل المطلوب الزيادة هي تكون بأن يشرع في العضد، أن يشرع في الساق، فتغسل المرفقان، تغسل المرفقين والكعبين هذا، أما ما زاد على ذلك فلا، واعتبروا ذلك من الغلو في الدين. لكن لو قدرنا أن الإنسان كان يتوضأ وزاد ليتبرد فلا يقصد بذلك أن هذا مطلوب متعبد به لا مانع، وإنما المقصود أن يظن أن ذلك شروع، وهذه مسألة خلافية، والظاهر وما عند المالكية الظاهر، وحملوا إطالة الغرة هم حملوها على المداومة على الطهر، الإنسان يجتهد ليكون على طهر حسب ما يستطيع، حملوا إطالة الغرة على هذا المعنى. قال رحمه الله: ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء. ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة يعني لا يندب ذلك بعد مسح الأذنين، وترك مسح الأعضاء كذلك، إذا أراد الإنسان أن يتنشف يتمندل، يسمى التمندل، هذا التأكل الإنسان ينشف الأعضاء تأويج فتحة، أي هذا لا لا لا ليس تركه، ليس مندوبا تركه، بمعنى أنه غير مكروه، يتمندل يتنشف لا بأس، ترجم بذلك الترمذي وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ذلك، بل المالكي قالوا حاجة، قالوا يمكن للإنسان وهو يتوضأ أنه يغسل عضو نشفه، يعني يغسل تدي ستدي وجهه نشفه ونكمل، جاء الآن مالك لا بأس، واحد رأيت يتوضأ في مكان بارد وما لو كان يبقى الماء في مكان البارد يضر، يغسل نشفه ونكمل لا بأس، يتمندل أثناء قبل أن يكمله كان منع لا بأس، ولا سيما مع الحاجة، سيما مع الحاجة، مثلا أنت في مكان بارد وشمرت عن ذراعك وغسلته يتخليه حتى تكمل قاع تبرد، نشف رده في مصحف البوادي أي وكمل لا حرج. أي شيخ الحكم كذلك في الغسل، يعني هذا في الغسل ربما يكون الحاجة أكثر، في الغسل أكبر، الغسل كان يلبس ثيابه على على على على على الماء هذا أضر، نعم هذا في الوضوء، لأن الوضوء يتناول الأعضاء البارزة التي غالبا ما يكشفها الإنسان، الوجه يكشف، الرأس غالبا كذلك يكشف، الرجلان، أما الغسل هذا أشق. شيخ يعني يوضح سر بالتحداث العضو ليه غسله ينشفه، حكم غسل رأسه مثلا ينشفه خلاص، هذا أرفق به، ولا سيما أهل البوادي، إذا كان مثلا هو اغتسل غسل رأسه عممه بالماء ينشف، كما ينشف ويحط عليها حاجة كما أرفق نعمة. قال رحمه الله: وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان. وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان، يعني إذا قال هذا الغسلة هي الثالثة احنا قلنا وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف، لكن إذا كان شك قال هذه الثالثة ولا الثانية وعلم أنه أوعب استوعب العضو، إذا علم أنه استوعب شك هذه الثالثة ولا الثانية هل تكره؟ لأنها زيادة. ولو تعمد زيادة زيادتها خلاص هي هنا إما مكروه محرم. لكن هو شك مع الإيعاب، هل تكره أو تندب؟ هل نقول إنها مندوبة على الأصل أم نقول إنها مكروهة لأنها احتمال أن تكون الرابعة؟ هذا خلافه، والظاهر أنه إذا أوعب لا يزيدها، إذا أوعب يزيدها، إن لم يعب لم أخذ. وأن تكره الثالثة وإن شك في ثالثة، يعني في غسلة ثالثة، ففي كراهتها وندبها قولا. قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد؟ كما إذا كان مثلا في صوم يوم عرفة قال غدا لم يعرف هل هو التاسع أو العيد، هل ينوي الصيام ويجزم أم لا يصوم أم لا ينوي؟ هل يندب له أن ينوي الصيام لأن عرفة يندب صومها لغير الحاج، أم يكره له ذلك؟ علاه يكره له ذلك؟ لأنه ينوي ومن بعد ربما يكون صباح العيد صباح فاطر، كشكه في يوم عرفة هل هو العيد. احنا ما نحن نقولوا بالصيام، الصيام راه حرام إن كان العيد، وإنما النية. يعني ثم تكلم على مباشرة الغسلة الثالثة وهو شاك هل هي الرابعة، وهنا راه شاك غدا ما هو اليوم. فالناظري يعني نظر بشكه في يوم عرفة هل هو العيد، نظر به للمسألة هذه اللي كنا فيها وهي شكه في الغسلة. فإذا كان شاكا في اليوم يوم غد ما هو، هل هو يوم عرفة أو هو يوم العيد، هل ينوي؟ لأن النية لازمة في الليل. فإذا أصبح وكان عرفة صام أم لا ينوي؟ لأنه في الاحتمال أن يكون يوم العيد فيصبح مفطرا ويخالف ما دخل فيه. الظاهر يعني أنه في الوضوء ما له، لا يزيد في الوضوء، لا يزيد. هنا إذا كان شك ينوي وإن تبين له أنه العيد يفطر، لكن بقي مترددا ما نعرف غدا لا يوم العيد لا ولو من واش عندهم حتى ولو أصبح يوم عرفة ولا يصح صومه عند المالكية، لكن عند غير المالكية لا يشترط التبييت لا يشترط التبييت في النفل. عند بعض أهل العلم اللي حديث الوالدي ذلك لا يشترط التبييت النفل، لا راح ما بيت والصباح إذا بان له العيد راح فاطر ما بان لهش صومه، هذا المذهب الوسع. الله أعلم، الحمد لله.